لخصت آنفا من ضرورة أن يكون المجتمع مجتمع إسلاميا، قال فلا بد من إزالة هذا الكدر وتقريب هذا البعد حتى يزاول قانون الأحوال الشخصية مهمته لمعالجة أوضاع في مناخ إسلامي. ولذا فلا بد أن يسبق تطبيق هذا القانون تعديل الأوضاع الأسرية والاجتماعية المخالفة لتعاليم الإسلام، ولا بد من نظرة تصحيح شمولية تهيئ المناخ لهذا القانون. وهذا شأن بقية القوانين الإسلامية كالقانون الجنائي. فلا يمكن أن نقيم الحدود الإسلامية ما لم يتهيأ الجو الإسلامي الذي يتنفس فيه أفراد المجتمع عبير الإسلام وهديه. ثم يقول وحد السرقة أيضا لا يمكن تطبيقه ما لم نحقق للفرد عملا مناسبا ونقيم التكافل بين أفراد المجتمع بأخذ الزكاة من الأغنياء وإعطائها للفقراء ويقضى على البطالة المكشوفة والمقنعة، فتمهيد المناخ شرط لتطبيق الأحكام. هذا فلسفة الموضوع في السطر الأخير. فتمهيد المناخ شرط لتطبيق أحكام الإسلام، وذكر كمثال أن لا يجوز تنفيذ حد السرقة حتى نهيئ للناس الشيء الضروري من الحياة. الآن لنعود إلى منهجنا، فهم الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. دائما نذكر أنه على رأس هذا المنهج هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى هل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ما يقول هذا الكاتب، مهد المناخ لتطبق الأحكام الإسلامية فلم يكن هناك فقراء مثلا، وألا معروف هناك جماعة اسم أهل الصفة وهم كانوا من فقراء الصحابة الذين لا أهل لهم ولا مال، ليس له مسكن يأون إليه، فكان يأون إلى مكان في خارج المسجد اسم الصفة. والفقر الذي نعرفه في عهد الرسول عليه السلام لا يشك فيه أي مسلم مهما كانت سويته العلمية أو الثقافية ضحلة. فنحن نعلم مثلا أن مستوى المعيشة في عهد عمر الخطاب كانت خير بكثير بكثير مما كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل اختلف تطبيق الحكم في عهد عليه السلام؟ أجل شيء من الأحكام لأن هذا المناخ لم يهيأ. مثلا أنتم تعرفون قصة ذلك الرجل الذي حضر مجلسا، جاءت إليه امرأة فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تهب نفسها له صلى الله عليه وسلم، فلم يرغب فيها، فطلب الرجل منه عليه السلام أن يزوجها ولو بخاتم الحديد. قال لا أجد يا رسول الله. قال فقد زوجتكها بما معك من القرآن. هذا رجل فقير موجود في عهد الرسول عليه السلام، العهد المدني الذي طبقت فيه الأحكام الشرعية. لماذا لم يتباطأ الرسول عليه السلام حتى تتكاثر عليه الأموال كما وقع ذلك في عهد عمر، ويؤجل تطبيق هذه الحدود إلى أن يتمكن من تهيئة المناخ المزعوم؟ هذا يقال من حيث مبدأنا واشربنا، وهو أن نفهم الإسلام على منهج السلف الصالح. السلف الصالح ما تلكوا أبدا في تطبيق الأحكام الشرعية والحدود السماوية بسبب اختلاف ما سماه بالمناخ. ثم من ناحية نظرية، هو يطلب مثلا جمع الزكاة، هل هذا الجمع من وظيفة الدولة أما من وظيفة الأفراد؟ الآن نعكس نحن القضايا تماما. في الإسلام الأول كان جمع الزكاة من وظيفة الدولة، الآن تؤلف الجمعيات لجمع أموال الزكاة. فالآن هو يريد في جملة ما يريد لتهيئة المناخ المزعوم جمع الزكاة. إذا نحن نطالب الدولة بأن تجمع الزكاة، وهذا الطلب صحيح، وهذا الطلب قد يغنيها ويريحها كما يريح الشعب من كثير من الأثقال المفروضة على الشعوب الإسلامية مما يسمونه بالضرائب. ونحن لا نشك أن كثيرا من هذه الضرائب تقتضيها المصلحة، ولكن أية مصلحة يراد تحقيقها بسبيل محدث وهناك سبل مشروعة في الكتاب والسنة، فلا يجوز حين ذاك الأخذ بهذا السبيل المحدث بحجة أنه من المصالح المرسلة.